بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر. العبارة اللي قبلها قال رحمه الله: ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان حكم هذه المسألة، وأن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام أنه يلزمه الوفاء بهذا النذر. ثم إن العلماء رحمهم الله حملوا هذا المشي على المعهود شرعا، وهو الحج أو العمرة، ومن هنا ألزم بالنسك. وفي هذه القضية حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه في قصة أخته حينما نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام، وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذرها، فدل على صحة هذا النذر واعتباره. وانبنت على ذلك مسائل. قال بعض العلماء: يلزمها أن تأتي بالحج أو العمرة، لأن السبب في ذلك في اللفظ، والسبب في ذلك هو اللفظ، ذلك أنها إذا قالت أو قال الرجل: لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام، فإن هذا المشي يطلق على المعهود شرعا. والمعهود شرعا أن المشي إلى بيت الله الحرام يكون في النسك، إما بالحج أو العمرة، ومن هنا قالوا لا بد وأن يمشي في حج أو عمرة. على هذا المذهب تكون العلة هي حمل لفظ النذر المطلق على المعهود شرعا، وهي إحدى المسالك التي تكون في صيغة النذر، وسيأتي إن شاء الله توضيحها أكثر في باب الأيمان، أن اليمين تحمل على ما ينويه الإنسان إن كانت له نية، ثم حقيقة اللفظ وهي إما أن تكون حقيقة شرعية أو لغوية أو عرفية. وكل هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله أكثر في اليمين، واليمين والنذر بابهما واحد. فالشاهد من هذا أن أصحاب هذا القول يقولون يلزمه المشي سواء نوى أن يكون في حج أو عمرة أو لم ينوي ذلك، لأن هذا اللفظ حينما التزمه وهو أن يقول لله علي أن أمشي، فإن المشي بذاته ليس بقربة، وإنما القربة أن يذهب إلى بيت الله الحرام في حجه أو عمره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول: العلة في إلزامه بالحج والعمرة أن مكة لا يجوز دخولها إلا بإحرام، فإذا نذر أن يأتي بيت الله الحرام أو يمشي إلى بيت الله الحرام فلا بد من إلزامه بالإحرام. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في المناسك، وبينا أن أصح قولي العلماء رحمهم الله هو مذهب من قال من الشافعية، وهم الشافعية ومن وافقهم رحمة الله على الجميع، أنه لا يلزم لدخول مكة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما وقت المواقيت، فوقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فألزم بالنسك لمن أراد الحج والعمرة، ومفهوم ذلك أن من مر بالمواقيت لا يريد حجا ولا عمرة وإنما يريد غرضا بمكة أنه لا يلزمه الإحرام. وقد فصلنا في هذه المسألة وبينا أن الأقوى والأرجح هو القول بعدم وجوب الإحرام للدخول. إذا ثبت هذا فإنه على القول بأن العلة هي الدخول لمكة من أجل النسك، فحينئذ لا يلزمه أن يأتي بحج وعمرة. وعلى هذا فإن المصنف رحمه الله نص على أنه يأتي بحج وعمرة، هذا مذهب الجماهير رحمه الله، منهم الحنفية استحسانا كما ذكره القدوري في التجريد، وكذلك أيضا المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وقوله أنه يمشي إذا عجز عن المشي ركب وكفر، إن عجز عن المشي يكون لمرض، يكون لشدة الإعياء، أو يكون لتعذر في ولو في بعض الطريق، ولا يلزم أن يكون شيئا كثيرا، قالوا ولو يسيرا، فإذا ركب هذا اليسير لزمه أن يكفر. ثم عند الحنابلة رحمهم الله أنه مع العجز يركب ويكفر ويمشي ما بقي، وهذا راجع إلى المسألة التي ذكرناها في أول الباب في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لا يطقه فعليه كفارة يمين. هذا الحديث حديث أبي داود في السنن اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه على ابن عباس، والأقوى وهو الذي مال إليه أكثر من واحد من أئمة العلم والحفاظ، وهو كذلك اختيار الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله، أن الأشبه وقفه على عبد الله بن عباس، أي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم اعتمدوا هذا الأصل، سواء كان مرفوعا فهو سنة أو كان موقوفا على مذهب بالاحتجاج بقول الصاحب، ولكن إذا كان موقوفا فقد عارض المرفوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر فيما لا يملك، وأسقط عن الإنسان النذر فيما يعجز عنه، وهذا أوفق وأقرب للنص أنه لا يلزمه شيء عند العجز سواء في هذا النذر أو غيره. ويستوي عند العلماء رحمهم الله في ذلك أن يكون عجز عن الكل أو البعض، لكن في مسألتنا في المشي إلى بيت الله الحرام، العجز إذا وقع من الإنسان عجز جاءت السنة فاستثنت من حديث ابن ماجه المتقدم، وهو لا نذر فيما لا يملك، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تركب، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وعنها في قصة أخته أنه قال: لتمشي ولتركب ولتكفر. وفي حديث السنن وحسنه الترمذي رحمه الله وغيره قال: ولتصم ثلاثة أيام. فقوله ولتصم ثلاثة أيام اعتمدوه أصلا في هذه المسألة، واختلف العلماء رحمه الله فيما يجب على من ركب ولم يمشي وكان قد نذر المشي، فالمصنف رحمه الله اختار مشى على المذهب أن عليه صيام، أن عليه الكفارة وهي كفارة اليمين. وحجة هذا القول رواية السنن التي ذكرناها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولتصم ثلاثة أيام، والمراد بصيام الثلاثة الأيام في الكفارة، فأشار إلى خصلة من خصال الكفارة، والمراد أن تكفر كفارة اليمين. وهناك قول ثان أنه إذا مشى أو مشت المرأة التي نذرت، أنه إذا ركب وعجز وركب فإنه يلزمه أن يهدي إلى البيت، واختلف أصحاب هذا القول فيما يهدى، فقال بعضهم يهدي بدنة، وقال بعضهم يهدي شاة، على الخلاف هل يحمل على أقصى درجات الهدي أو على أقلها، وهي مسألة مشهورة، هل يحمل لفظ الشرع على الأعلى أو على الأدنى اللي هو أقل ما يصدق عليه. والسبب في ذلك رواية في حديث عقبة بن عامر: ولتهدي، فأمر بالهدي، والهدي ما يهدى إلى البيت، ويشترط فيه أن يكون من بهيمة الأنعام فلا يصح من غيرها، وأن يكون قد بلغ السن المعتبر في الإبل والبقر والغنم، وقد تقدم معنا ضابطه في العقيقة وفي الأضاحي وفي الهدي في الحج، فلا يجزي إلا الجذع من الضأن والثني من المعز، كذلك أيضا المسن من البقر والجذع من الإبل، وبينا ضوابط ذلك وأن تكون سالمة من العيوب. إذا قلنا أنه يجب عليه الهدي يراعي في الهدي ما يجب في الهدي الواجب، وهذا القول قلنا اعتمد رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث عقبة بن عامر في رواية ابن عباس فيه ذكر الهدي، ولكن ضعف غير واحد من الأئمة ذكر الهدي فيه، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله إنه لا يصح ذكر الهدي، أي أن الرواية به فيها ضعف. وعلى هذا فإن القول بالصيام أقوى ثبوتا من القول بالهدي. وخلاصة ما تقدم أن الأصل يقتضي أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام أنه يفي بنذره ويلزمه الوفاء بالنذر، وأنه يمشي، فإن عجز عن المشي فإنه يكفر كفارة اليمين على القول بأن من لم يطق النذر عليه كفارة يمين، وعلى القول الثاني وهو مذهب من يقول إن من عجز عن النذر لا يلزمه شيء، فإنه يستثني مسألة المشي من الأصل العام في النذور على التفصيل الذي قدمناه. نعم. قال رحمه الله: وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صاما متفرقا وكفر. وإن نذر صياما متتابعا، قال لله علي أن أصوم 3 أيام متتابعة، أو أصوم أسبوعا متتابعا، أو أصوم شهرا متتابعا ولم يعين الشهر، أو أصوم 50 يوما أو 60 يوما، المهم أنه ذكر أياما، أقل الجمع 3، على أنها متتابعة. الأصل أنه يلزم بهذا التتابع، هذا نذر صحيح، وهو في البر، لأن الصوم من الطاعة ويلزمه الوفاء بهذا النذر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع. فإذا قال متتابعة فصار عليه في النذر أمران: صوم لعدد أيام، وأن يكون هذا الصوم متتابعا، فيلزمه أن يؤدي نذره على هاتين، على هذين الوجهين. إذا نذر صيام أيام متتابعة وجاءه العذر فحال بينه وبين التتابع، فمن أهل العلم من ألزمه بالكفارة وقال: إذا مثلا صام اليوم الأول، هو نذر أسبوعا فصام بعض الأسبوع، ثم جاءه ما يعجز به عن التتابع، ولا يمكنه أن يؤدي الأيام الباقية إلا متفرقة، وهذا يقع بعض المرضى، يكون مثلا حلف شهرا ثم يصيبه مرض مزمن ويقول له الطبيب: لا تصوم يومين متتابعين، لابد أن تصوم يوما وتفطر يوما. يقع هذا نسأل الله العافية في حالات الفشل الكلوي وبعض أمراض القلب، وفتاوى الناس واضحة في هذا. فإذا نذر وكان نذره للتتابع، فعلى مذهب الذي قلنا المذهب عند الحنابلة رحمهم الله بناء على فتوى ابن عباس رضي الله عنهما، يرون أنه مع وجود العذر يصبح معذورا، وبعد زوال العذر يتم ما بقي من الأيام، ولكنه يكفر، فهو يبني ويكفر، وهذا على الأصل الذي ذكرناه في حديث ابن عباس، وله وجه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة أخته في النذر. والعجز يكون على حالتين: العجز من حيث الأصل يكون بقطع التتابع، وقد يكون من بداية التتابع، لكن المصنف رحمه الله الذي ذكره في هذه الصورة إنما هو أثناء التتابع، مثل أن يصوم يوما وتبقى 3 أيام، أو يصوم يوما ويبقى يومان ونحو ذلك. أما إذا كان من بداية الأمر لا يستطيع، فالحكم مثل هذا، يعني لو كان نذر أن يصوم 5 أيام ثم طرأ عليه العذر وقال له الطبيب: لا تصم 5 أيام متتابعة، فحينئذ يصوم يوما ويفطر يوما حتى يتم عدد 5، وعليه الكفارة أيضا، أي سواء كان في الأصل أو كان في الابتداء، في الأثناء أو الابتداء. نعم. قال رحمه الله: وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير كما ذكرنا. نعم، إن قطعه في أثنائه إن كان لعذر يمنع التتابع فهذا لا إشكال، وإن كان لأثنائه ذكر المصنف رحمه الله أنه يخير بين البناء والتكفير وبين الاستئناف يستأنف، إذا استأنف لا كفارة عليه. مثال ذلك لو قال لله علي أن أصوم 5 أيام وصام منها متتابعا، أصوم 5 أيام متتابعة فصام يومين ثم جاءه العذر وتعذر علي أن أصومها، في هذه الحالة إذا جاءه العذر يقال له إن شئت بعد زوال العذر بنيت على ما مضى، مثل العذر مثل المرأة الحائض يأتيها العذر عادتها 5 أيام وكانت قد صامت قبل العادة 3 أيام وبقي من النذر 3 أيام متتابعة، فحينئذ الثلاثة الأولى والثلاثة الثانية لم تقع متتابعة، بمعنى أن صفة النذر لم تقع فيها لأن العذر قطع، ففي هذه الحالة تخير بين الأمرين، بين أن تستأنف بعد زوال انتهاء العادة يقال لها أنت بالخيار إن شئت استأنفتي، وإذا استأنفت فلا شيء عليها، فلو استأنفت وصامت الأيام متتابعة وألغت صيامها قبل العادة فلا إشكال لأنها قد جاءت بالنذر على وجهه فلا إشكال، وإما أن تريد أن تبني على ما مضى فإذا أرادت أن تبني على ما مضى فإنها تكفر وتحتسب الأيام الأولى ثم تصوم بعد ذلك ما بقي من التتابع. نعم. قال رحمه الله والعذر على حالتين عند العلماء، العذر في هذه الصورة الثانية على حالتين، الحالة الأولى أن يكون عذرا قاهرا لا دخل للمكلف فيه، وهذا مثل الحائض ومثل المرض، هذا عذر لا دخل للمكلف فيه ولا يمكنه أن يزيله وليس فيه خيار في حالات المرض التي يتعين فيها الإفطار، أما العذر الذي فيه تخيير مثل أن تصوم 3 أيام ويبقى من الأسبوع 4 أيام فحينئذ هذه 4 أيام لو سافرت قبل صيامها فإن المسافر مخير بين الفطر والصوم، وهذا عذر شرعي لكنه تخييري وليس بقهري، وحينئذ اختلف العلماء رحمه الله في مذهب الحنابلة الوجهان هل تبني أو تستأنف، والأول العذر الأول لا إشكال في اعتباره. نعم. قال رحمه الله وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه، وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه لأن النذر أوقعه ألزم به نفسه متتابعا، فإن ترك التتابع فلم يفي بنذره على الصفة المعتبرة، مثال ذلك لو قال لله علي أن أصوم أسبوعا متتابعا ثم صام يوما أو يومين ثم أفطر في اليوم الثالث من دون عذر فحينئذ يلزمه أن يستأنف ولا يصح منه أن يبني بلا إشكال. نعم. قال رحمه الله وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال، وإن نذر معينا قال لله علي أن أصوم شهر صفر، لله علي أن أصوم هذا الأسبوع الأول القادم من محرم ونحو ذلك، عين المعين يختلف عما سبق لأنه إذا عين أياما وحددها أو عين أسبوعا أو أسابيع وحددها أو عين شهرا أو أكثر من شهر وحدد فحينئذ المعين مشكلته أنه يفوت بفواته، ما يستطيع الإنسان أن يأتي ببدل عنه من نفس المعين، فمثلا هو إذا قال لله علي أن أصوم شهر صفر هذا العام فحينئذ لو أفطر يوما منه لا يمكنه بحال أن يبني على هذا الصيام في هذا المعين، طبعا إذا فات كما يقول المعين يفوت بفواته، ولهذا نظائر كثيرة في مسائل منها مسألة الأضحية لأنها معينة بأيام ومحددة بأيام، وهكذا العبادات المحددة بمواضع معينة أو محددة بأزمنة معينة تفوت بفواته، إلا ما دل الشرع على دخول القضاء فيه على تفصيل عند العلماء في مسائل، لكن في مسألتنا لو عين شهرا وأفطر أثناءه لعذر فإنه في هذه الحالة يفوت معنى النذر الوفاء بالنذر على الوجه المعتبر ويلزمه أن يكفر على أحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: أتمه وقضى وكفر بكل حال. أتمه أتم الصيام، وقضى قاسوا على رمضان. قالوا، وهذا أيضا يوافقهم فيه الحنفية أيضا، قالوا إنه يلزمه صوم هذا الشهر لأنه التزمه بالنذر، فإذا لزمه بالنذر وحصل له عذر يقطع التتابع، فحينئذ يكون النذر ما تم، تلزمه الكفارة لأجل هذا الإخلال. وأما القضاء قالوا لأن ذمته مشغولة بهذا الفرض، وحينئذ يلزمه القضاء. وهذا فيه إشكال عند العلماء رحمهم الله، لأن الذي صححه غير واحد أن يلزم بالكفارة ولا يلزم بالقضاء، وهذا طبعا بعض فقهاء الحنفية رحمه الله عللوا، وحتى بعض أصحاب الشافعي رحمه الله كما أشار إليه الإمام النووي في المجموع. لكن من حيث الأصل يقوى أنه إذا أفطر لعذر فيه أنه يلزمه التكفير على الأصل الذي تقدم معنا في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: ولا قضاء عليه. نعم، ذلك لا قضاء عليه لأن المعين يفوت بفواته، فمسألة القضاء اختار المصنف رحمه الله أنه يقضي. ولا شك أنه إذا قضى وكفر فإنه قد خرج من خلاف العلماء رحمه الله بلا إشكال. نعم. وهناك من أهل العلم رحمه الله قول ثالث يقول إنه إذا أفطر لعذر لم يؤثر فيه شيء، لم يؤثر في التتابع بشيء، ولا يلزمه لا القضاء ولا التكفير، لأن هذا يسقط عليه، يسقط عنه هذا اليوم من الشهر، فلا يلزمه أصل. هذا فيه إشكال، ولذلك المذهب الوسط وهو أنه يلزمه التكفير هو أعدل الأقوال. نعم. قال رحمه الله: وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها. وإن نوى رقبة، نذر رقبة، قال لله علي أن أعتق رقبة، فهذه نكرة تصدق على كل رقبة، ولله علي مثل حتى في غير الرقاب، مثلا لو قال لله علي أن أذبح شاة أو أنحر إبلا أو ناقة أو أذبح بقرة، في هذه الصور كلها عند العلماء أن هذا المطلق يقيد بأقل ما يجزئ في الواجب. والسبب في هذا أن عتقه ليس بواجب عليه في الأصل، فلما أوجبه على نفسه ولم يقيده بصفة انصرف إلى المعهود شرعا، فهو يقول لله علي أن أعتق رقبة، فهذا يصدق على الصغير والكبير من الرقاب والذكر والأنثى والسالم من العيوب والمعيب والمجزئ وغير المجزئ، لأنه قال رقبة والنكرة تفيد العموم. هذا المطلق يحمل على المعهود شرعا، لأنه بنذره والتزامه انقلب واجبا، فلما انقلب واجبا ينبغي أن ننظر إلى جنس الواجبات في الرقاب، وحينئذ لا يجزيه أن يعتق رقبة كافرة على اشتراط صفة الإمام في الرقبة. وفي الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل في إحدى الروايات أنها جاءت بالنذر، أن الرجل نذر أن يعتق رقبة جاريته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها، فقال لها أين الله، فأشارت إلى السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله فإنها مؤمنة جملة تعليلية، أي أعتقها لأنها مؤمنة. وعلى هذا قالوا إنه لا يجزي أن يعتق رقبة كافرة، ولأن عتق الرقبة الكافرة يفوت مقصود الشرع، لأن ضرب الرق عليه بسبب الكفر، لأنه كفر بنعمة الله عز وجل وانحط عن مستوى الآدمية إلى مستوى حط من البهيمة. قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، بالكفر بالله عز وجل. ومن هنا عمل معاملة المتاع فيباع ويشترى. فالشاهد من هذا أنه لو ساغ أن يعتقه كافرا، على تقدم معنا هذا في كفارة الضهاء، في الكفارة الواجبة في رمضان، في الجماع في نهار رمضان وفي الظهار، فيلزمه ما تجزئ به الرقبة، الرقبة التي تجزي في كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، هذا إذا أطلق. وهكذا لو قال لله علي أن أذبح شاة، فإنه لا يجزي إلا الضأن، الجذع من الضأن والثني من الماعز، ولا يجزي إلا السالم من العيوب. فلو أنه جاء وقال أنا قلت لله علي أن أذبح شاة، وجاء بشاة معيبة فإنها لا تجزيه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها. فلو جاء بواحدة من هذه لا تجزيه، لو أنه ذبح واحدة معيبة بأحد هذه العيوب لا تجزيه في نذره، لأنه بنذره قد أوجب على نفسه شاة، فنظرنا إلى جنس الشاة الواجبة، فيجب أن تكون فيها الصفات المعتبرة المجزئة في الدماء الواجبة. ويقاس على هذا المسائل التي تكون فيها إطلاقات من الناذر وفيها في هذا المطلق تقييد من الشرع في الواجبات، فيحمل هذا المطلق على المقيد شرعا. نعم. قال رحمه الله: إلا أن ينوي رقبة بعينها. إلا أن ينوي، هذا إذا كان له الناذر أو صاحب النذر يكون منه ظاهر وباطن، الظاهر هو لفظه والباطن هو نيته، والنية مؤثرة في الظاهر إذا احتمل الظاهر. دائما هذا أصل في الأيمان والنذور والطلاقات والطلاق والعتاق ونحوها من المسائل كالظهار وغير، إذا احتمل اللفظ وتردد بين معنيين فإنه يرجع إلى النية، كما في طلاق الكناية فإنه يحدد بالنية. لو قال لها: اخرجي الحقي بأهلك تقنعي، قال صلى الله عليه وسلم لابنة الجون كما في صحيح البخاري: الحقي بأهلك، واحتسب طلاقا. قال قيس سعد رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكسوها زارقتين، فمتعها متعة الطلاق. فقوله الحقي بأهلك لفظ محتمل، الرجل يقول للمرأة الحقي بأهلك اذهبي لأهلك، يريد أن يعيد النظر، يريد أن تذهب إلى أهلها فتتعظ، تجد والدا يزجرها أو والدة تذكرها بالله، أو هي تحس بخطئها ولا يقصد طلاقا. وقد يقول لها الحقي بأهلك ناوين الطلاق، فصار اللفظ محتملا، فالمحتمل يرجع فيه إلى النية للتعيين. وهكذا إذا قال: لله علي أن أعتق رقبة، فهذه رقبة تصدق على القليل على ما يجزي وما لا يجزي، فإذا نوى للتعيين لزمه تعيينا بأن قصد رقبة معينة بصفات معينة أجزأه أن يعتق تلك الرقبة. لكن إذا أطلق فإنه يرجع إلى المعهود شرعا على المسلك الذي ذكرناه في الإيجاب، وإذا كان محتملا مترددا بين معنيين فإنه يصرف إلى نيته. يقال له: ماذا تنوي؟ إلا أن تكون له نية. نعم. قال رحمه الله: ولا نذر في معصية. ولا نذر في معصية، أي لا يصح النذر إذا كان في معصية، والمعصية تكون بفعل المحرم وترك الواجب. المعصية تكون إما بفعل المحرمات والعياذ بالله، وهي المنهيات التي نهي عنها بصيغة الجزم، وإما أن يكون بترك الواجبات. وعلى هذا فيكون مثال المسألة أو من أمثلة المسألة أن ينظر ترك واجب أو فعل محرم. ترك واجب يقول: لله عليه ألا يبر والده والعياذ بالله، أو لا يصل رحمه، ولله علي ألا يزور أخاه أو لا يزور أخته، أو لله عليه ألا يعطي العامل أجرته، ونحو ذلك من النذور التي يقصد بها الامتناع من الواجب والحق عليه. قال له رجل له دين: أعطني حقي. انتهى وحل أجل الدين وهو قادر على السداد، فقال: لله علي ألا أعطيك الآن، ما أعطيك إلا بعد شهر. هذا ظلم، لأن مطل الغني ظلم، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قد تقدم معنا بيانه في باب الدين. إذن يكون بترك الواجب أو بفعل المحرم، كأن يقول والعياذ بالله ينذر القتل، أن يقتل نفسا محرمة، أو ينذر والعياذ بالله الزنا، أو ينذر شرب الخمر ونحو ذلك من المحرمات. فالحرام والمعصية إما أن تكون بترك واجب أو بفعل محرم. فإذا نذر مثل هذا النذر فإنه لا نذر في معصية الله كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث العمدة أبا إسرائيل قام في الشمس وقد نذر أن يقف ولا يقعد وأن يقف بالشمس ولا يستظل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، فوصفه بكونه تعذيبا لنفسه. تعذيب النفس لا يجوز، لأن من حق المسلم على نفسه أن يرحمها وأن لا يعذبها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن لنفسك عليك حقا، ثم قال: فأعطي كل ذي حق حقه. فبين عليه الصلاة والسلام عدم الاعتداد بالنذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله. نعم. قال رحمه الله: ولا مباح، ولا نذر في مباح كالأكل والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك، هذه من المباحات. لله عليه أن لا يلبس، ولله عليه أن لا يأكل، ولله عليه أن يأكل الطعام الفلاني أو يشرب الشراب الفلاني، هذا كله من نذر المباح. ونذر المباح لا ينعقد في قول الجمهور رحمهم الله، واختلفوا هل تلزم به الكفارة أو لا إن أخل. هو من حيث الأصل من يرى انعقاده ويخير بين فعله وتركه. فالفرق بين المباح وبين النذر البر والطاعة أن الأول يجب والثاني لا يجب. والأصل في الاعتداد به ما ثبت في الحديث عن عليه الصلاة والسلام أن جارية نذرت أن تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف إن رجع سالما من غزوته، إحدى غزواته صلوات الله وسلامه عليه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفي بنذرها إن كانت نذرت أن تضرب وإلا فلا. وهذا أصل، في أن الأصل في الدف الإباحة. ولذلك أشار الحافظ بن حجر في إيمان في باب النذر، الأيمان والنذور من صحيح في شرحه على صحيح البخاري، إلى الأصل العام، وذكروا هذا في مسألة المباحات. ولو كان حراما ولو كان الأصل فيه أنه محرم ولا يجوز في غير النكاح لقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حرام، ما يجوز أن تضربيه، وهذا أصل. وعلى كل حال هذا الحديث أصل عند العلماء في مسألة نذر المباح، وبنوا عليه طائفة من العلماء أنه ينعقد ويكون مخيرا. واستشكل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالوفاء حيث أمر عليه الصلاة والسلام أن تفي. ولكن هذا الحديث كان بعض مشائخنا رحمه الله في شرحه يقول في الحديث ملحظ يفهم من كلام الحافظ بن حجر رحمه الله الإشارة إليه، لكن هذا الملحظ لو نظر إليه لكان قويا، وهو أن الضرب بالدف مباح في الأصل لا إشكال، ولكنه انتقل بكونها تفرح بنعمة الله إلى كونه طاعة، وهذا من أدق ما يكون. وأنا أميل إلى هذا الاستنباط، خاصة وأن الحافظ بن حجر أشار إليه من بعيد في مسألة أن من نوى بنومه التقوي على الطاعة انقلب نومه إلى طاعة، وهذا الفرح بنعمة الله مأمور به شرعا على سبيل الندب على سبيل الإلزام على حسب التفصيل عند العلماء فيه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فهذا الفرح بنعمة الله مشروعا. فلما كانت قصدت من هذا أنها تعتز بنعمة الله وتعتز بعزة الإسلام انقلب من كونه مباحا إلى كونه قربة وطاعة، فساغ فيه الأمر بالإلزام. فإذا كان من هذا الملحظ حينئذ يخرج عن مسألة كونه نذر مباح، فالمباحات تنقلب إلى العبادة بالنية وتنقلب إلى العبادة بدلالة الظاهر. وعلى كل حال هذا الحديث هو أصل عند العلماء كما أشار إليه الشراح وغيرهم في مسألة نذر المباح. واختلف العلماء فيه كما قلنا، من أهل العلم من قال النذر في المباح لا ينعقد، والأصل في ذلك ما أشار إليه المصنف في حديث السنن أن لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، وهذا يدل على أن الأصل في النذر أنه فيما يبتغى به وجه الله، ويشمل النذر التبرر كما ذكرنا وبأنواعه والتفصيل الذي ذكرناه في أول الباب، والمباح إذا انقلب إلى بر وطاعة كما في حديث الجارية التي نذرت أن تضرب برأس على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم بالدف. واستشكل في مسألة حديث الجارية أنه مزمار الشيطان في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حينما وصفها بذلك وكون الشيطان يفرمر، وأجيب عن هذا بأنه على سبيل القياس والشبهية التي لا تستلزم الشبه من كل وجه، أي أنه يكون محرما من أفعال الشيطان كلها، ولكن قصد عليه الصلاة والسلام أنه ربما افتتن به الإنسان فوصف بكونه أقره عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف من هذا الوجه، وعليه فلا يقع فيه إشكال. نعم. قال رحمه الله: ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا صريح قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن ماجه في السنن: لا نذر فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك. وهذا الحديث له أصل في الصحيح في متنه في قصة المرأة حينما أغير على إبل الصدقة، فأخذت إبل الصدقة وأسرت امرأة وأخذت مع الإبل، ثم شاء الله أن يغفل المشركون عنها فركبت ناقة وفرت فسلمت من العدو ونجت، ونذرت إن نجاها الله أن تنحر الناقة، فقال صلى الله عليه وسلم: بئس ما جازيتيها، أن نجاك الله عليها ثم تنحريها، ثم هي ما تملك الناقة، ناقة لبيت مال المسلمين كريم من مال غيره. فلما وقع منها هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر غير منعقد لأنها لا تملك هذا. ومن هنا نص المصنف رحمه الله على أنه لا نذر فيما لا يملك. وهل ينعقد فيكون عليه الكفارة أو لا ينعقد أصلا وهو أقوى ولا تلزمه به كفارة؟